الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصوت يعمل هنا؟ نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع العقيدة الكبرى للشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في هذا الموضع. طيب، فيما يتعلق بالبسملة، من يذكر لنا شرح البسملة؟ عندك بسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بها المصنف اقتداء بكتاب الله. نعم. وسنة النبي عند رسائل الى سائر الامين. نعم. وتبرك بها. نعم. و بسم الله يذكر اسم الله عن البداية، وهي مضاف اليه، وتفيد العموم، أي باسم بكل اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. والرحمن الرحيم هما اسمان لله سبحانه وتعالى، الجلال والرحمة. نعم. والرحمن هي أبلغ من الرحيم، وقيل أن الرحمن تشمل المؤمن والكافر، والرحيم خاصة بالمؤمنين في الآخرين. نعم، تفضل. نعم، ليس عندي وقت. إلهات الذي عندك، يعني شوف انظر، يعني مثلا عند الإجابة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ يعني من الأول بسم الله، مثلا هذه جار ومجرور، بسم الله مضاف ومضاف إليه، يعني واضح، يعني لا تتجاوز، يعني بمعنى تذكر شيء من الآخر، شيء من الأول، شيء من الوسط، فهم القصد ولا؟ رتب المعلومات يعني. ماشي، تفضل. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى بالاسم، وذلك أي معنى أبدأ مستعينا بالله في كتابه هذا الكتاب. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى بالاسم الاهتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وبدأ بالاسم، وبدأ بذلك ابتدى المصنف بالاسم اهتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذي بعض الرسائل إلى أن رسالته بالبسمة. أما البسملة ابتدأت بالباء، باء نعم، الباء باء استعانة مستعينا بالله تبارك وتعالى. إذا جاء واسم مجرور، هنا اسم وردة عامة يشبهها كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. المفرد المضاف يفيد، يفيد العموم. شرح البسملة يحفظ حفظا جيدا، لأن المسألة هذه تتكرر معك في عدة كتب. واضح الكلام؟ نعم، تفضل. اسمه مضاف، الله مضاف إليه، يقصد اسمه وردة ثانية بالسيرة العموم، وصفه كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله غير محصور، دليلها واستأثرت به في علم الغيب أنا. نعم. أمر الرحمن والرحيم، فقيل الله علم على ذاته، وإليه تضاف الأسماء الحسنى. يقول الله الرحمن من أسماء، من أسماء الله، أسماء الرحمة، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، ماشي. قيل الرحمن هي عامة للمؤمن والكافر، وقيل والرحيم قيل هي خاصة لمؤمنين يوم القيامة. نعم، وكان بالمؤمنين رحيمة. قيل قول الثاني أن الرحمن هي أبلغ من الرحيم في على وزن فعلان. نعم. وإذا اجتمع يعني أدى نفس المعنى، وإذا تفرق يعني أدى لا. الرحمن يعني الرحمن أهل العلم قال يعني رحمته عامة تشمل المؤمن والكافر، والرحيم خصت بأهل الإيمان في الآخرة. نعم. الرحمن من جهة الدلالة على ما سمعت من جهة ماذا؟ التسمية. والرحيم من جهة إيصال الفعل. نعم، هذا ذكرته لكم في اللقاء الفارض. نعم تفضل. لذلك الرحمن خاص بالوجه المعاد خاص بالتسمية عام في إيصال الوحدة تشمل في الكافر، والرحيم يعني عاد في التسمية. هو الرحمن من أسماء الله، وكذلك الرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى. طيب الباء، الباء إما أن يراد بها باء الاستعانة بمعنى حال كوني أستعين بالله سبحانه وتعالى حال كوني أكتب هذه العقيدة، وكذلك المعنى الآخر يعني في بمعنى في البداءة ببسم الله في معنى ماذا؟ معنى التبرك، معنى التبرك أي أتبرك بأسمائه سبحانه وتعالى. نعم. لا تقول أيضا أبدأ هذا العمل يعني بإذن من الله، يعني كان الله سبحانه وتعالى يرخص في هذا العمل ولا يحرمه. هو أنت عندما تقول أنا أبتدئ كتابة هذه الرسالة حال كوني مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فهنا الاستعانة فيها معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. طيب أخونا الحبيب عندك تعيد لنا شرح البسملة. شكري. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندك. يبدأ المؤلف كتابة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ليبدأ كتابة هذه العقيدة مستعينا بالله عز وجل، وهنا الباء هي باء استعانة وتعني أي مستعينا أي البركة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى وكذا متبركا باسمه سبحانه وتعالى. بسم الله هي أداة مضاف مضاف إليه، والاسم هنا يدل على العموم لا الخصوص، وهو أي اسم المفرد المضاف يفيد العموم. أي المفرد المضاف يفيد العموم، يعني هكذا المفرد المضاف يفيد العموم. طيب من الدليل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة لفظ مفرد جنس النعم كل النعم. نعم ماشي. طيب هذا استطرادا كان في الحديث يعني. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وما يستوي أسماء الله الحسنى. أما الرحمن فهي تدل على رحمة الله عز وجل العامة للمسلمين والكافرين، والرحيم هي رحمة خاصة لعباد المؤمنين والقيامة. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها عندك شو اسمك الأخ؟ أي بدر الدين. الصلاة معناها من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طيب تعريف الصحابي عندك؟ الصحابي هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات عن الإسلام متخلفا. نعم، ومات على ذلك وانت خللت ردة على الأصح. تعريف من هذا التعريف؟ الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر. طيب نواصل. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى والتأكيد على ذلك، مررنا عليها مرورا. نعم. الحي أي حياته حياة كاملة، والحي من أسمائه سبحانه وتعالى. القيوم بمعنى القائم بنفسه، المقيم لغيره، المستغني عن جميع الخلائق سبحانه وتعالى. طيب لا تأخذه سنة، ما معنى سنة؟ ما معنى السنة؟ وبعد نعاس بمعنى النوم الخفيف. نعم، قدمات النوم. نعم نعم نعم. ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، العفو الغفور، الرحيم شديد العقاب. طيب قوله لا إله إلا الله تقدم معنا فيها بدر الدين. لا إله إلا الله معناها إلا الله، وفيها نفي وإثبات. نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نعم. طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه نفي، فيه نفي ماذا؟ الشريك مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. لذلك قال له الملك، كل الملك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تسمى بماذا؟ تسمى بماذا؟ آيات قاطعة لأصول الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم نعم. في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لعل الذين عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. واضح الكلام؟ فاستحقوا بذلك أن يعبدوا. هذا الأمر الأول، هل لهم ملك في هذا الملك؟ ولو كان مثقال ذرة لا، فهم لا يستحقون أو لا يستحق أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. قال بعدها: وما له فيهما من شرك، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، فنفى هذا الأمر. بعدها قال: وما له منهم من ظهير، ظهير بمعنى ماذا؟ معين، ليس له. نعم نعم. وما لهم وما لهم فيهما من شرك. نعم، أنا قلت وما له. نعم طيب، وما له منهم من ظهير أي معين، ظهير بمعنى معين، يعينه على بمعنى على تدبير هذا الملك ممن عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى، فلعلهم استحقوا بذلك هذه العبادة. بعدها قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فهل الذين عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى يملكون شفاعة عند الله فيشفعون لكم؟ كذا زعموا أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فنفى الله تبارك وتعالى وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فهنا قال المصنف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالشرك محرم، وصاحبه لا يدخل الجنة ومخلد في نار جهنم. له الملك سبحانه وتعالى، قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أيوم القيامة الملك كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ملك يوم الدين. فهل معنى ذلك أنه مالك ليوم الدين فقط، أم أنه مالك لكل شيء؟ مالك لكل شيء، وإنما خص ذلك بأنه ملك له من باب أن في الدنيا من يدعي الملك من الملوك، يدعي الملك، لكن ملكهم قاصر يلحقه العدم، وإلا لما انتقل إلى غيره. فالله عز وجل يقول في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك كله لله سبحانه وتعالى، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد تعريفه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد له تعظيم. نعم بارك الله فيك. يبقى الحمد الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. الحمد الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. ما معنى الثناء؟ تقول: فلان يثني على فلان، يذكره بمحاسنه، بجميل الخصال، يثني عليه. فالعبد يثني على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو الحي القيوم السلام الرحيم الرحمن اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، منزه عن العجز، فله الحمد. والله عز وجل يحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه واحدة. وكذا يحمد على أنه سبحانه وتعالى إله واحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وكذا يعني يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على أنه إله واحد سبحانه وتعالى. وكذا يحمد على نعمائه، أي على نعمه التي أسبغ بها على عباده. وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هنا في الآية قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى متصف بماذا؟ بالعلم والقدرة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، فالعاجز قد يكون غير قادر، غير قادر على الفعل، وكذلك قد يكون جاهلا لا يدري ماذا يصنع. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، لذلك جاء في ختام الآية ما يوافق ما ذكر في الآية: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ليعجزه العجز ربما يكون لعدم قدرته، ربما يكون لعدم علمه، بمعنى جهله. فالله عز وجل منزه عن ذلك، فقال: إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. فهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يعبر بالعبارة وهو على ما يشاء قدير. واضح الكلام الذي ورد في كتاب الله؟ وهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء. أما أن يقال هو على ما يشاء قدير، هذه مسألة لها مبحث عقدي، ربما يذكر في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذه العبارة مخالفة لما ورد في كتاب الله عز وجل من أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قديم لا أول لوجوده. القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا أحسن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إذ قيد القديم، بمعنى قال: قديم لا أول لوجوده. لماذا؟ لأن القديم قد يفيد في لغة العرب ماذا؟ يفيد ماذا؟ القدم، الذي هو ليس بقدم مطلق. واضح؟ قدم بمعنى كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في شأن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم، عاد كالعرجون القديم. فهنا القدم ليس قدم مطلق، وإنما قدم نسبي، قدم نسبي. والله عز وجل منزه عن ذلك: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. واضح الكلام يا إخوة؟ فهنا ماذا قال؟ قال: قديم لا أول لوجوده. واضح يا إخوة؟ من عنده إشكال؟ طيب، يعني هنا أحسن في قوله قال: قديم لا أول لوجوده، لأن القديم قد يفيد ماذا؟ معنى القدم، القدم النسبي ليس القدم المطلق. واضح؟ حتى عاد كالعرجون القديم، وقبل ذلك يعني كان ماذا؟ كان قمرا مكتملا. ليس القدم المراد به هنا القدم المطلق، قدم مسبوق بشيء آخر. والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب، فهذا المعنى ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فقال هنا قديم لا أول لوجوده، ويجوز هذا من باب الأخبار. من باب ماذا؟ من باب الأخبار، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. يعني الاسم ينبغي أن يكون مشتملا على معاني الحسن، على الحسن ماذا؟ الحسن المطلق. الحسن ماذا؟ المطلق. هنا القديم قد يكون القديم يعني قدم نسبي، فلا يصلح أن يسمى الله عز وجل بهذا الاسم. كذلك المتكلم لا يسمى به، لأن الكلام قد يكون كلاما جيدا حسن، قد يكون كلاما ماذا؟ قبيحا سيئا، والله عز وجل ينزه عن ذلك. لكن من باب الإخبار يجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى أنه قديم لا أول لوجوده، وإلا فالتعبير باللفظ الوارد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال باق لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي يعني بمعنى بقاء الأشياء وعدم فنائها كالجنة والنار، لا ينافي في أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، فبقاء هذه الأشياء بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها لا بذاتها ونفسها. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب ما لي أراكم يعني شوية حركية، يعني تجاوبوا معي، يعني مسائل جديدة. لو فرضوا لنا قديم أول لوجوده، قديم لا أول لوجوده، قلت أنا أحسن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إذ قال لا أول لوجوده، لأن القديم قد يفيد في اللغة معنى ماذا؟ القدم النسبي، تخبر عن الشيء أنه قديم، عندك شيء مثلا تقول أنه قديم، لكن هل قدمه مطلق؟ قدمه مطلق ولا غير مطلق؟ سؤال عندك نسبي. طيب قدم الله سبحانه وتعالى نسبي ولا مطلق؟ مطلق. فهنا لفظ القديم يفيد هذا المعنى، فاحترز المصنف رحمه الله فقال لا أول لوجوده. واضح معك؟ وضحت المسألة معك؟ نعم. باق لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. الأصل في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل أي تعاظم قدره سبحانه وتعالى. نعم. يقول لك أمر جلل، أمر جلل يعني أمر عظيم. طيب هنا الأصل في ذلك فيما ذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي هذه مرت معنا من قبل، مرت معنا مو نفس الكلام، يعني مو المعنى، يعني هذه الآية آية نأخذ منها قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ نفي نعم نعم. من يذكر لي الكلام الذي ذكر في العقيدة الطحاوية؟ ماذا قلت لكم من قبل؟ هو صحيح نفي وإثبات، أعيد مرة أخرى، نفي غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. نعم، نفي من غير تعطيل، يعني بمعنى نقول تنزيه بلا تعطيل. وإثبات بلا تمثيل. استعمل لفظ المثل لأنه يعني موافق لما ورد في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى القاعدة التي تؤخذ: تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. طيب أنا ما يعني أنا استغربت أنكم لم تذكروا القاعدة. لا خلاص ده بريء يعني. الإخوة الذين درسوا المنبغي الإجابة تكون سريعة يعني، لأن ذكرت هذا الكلام مرارا، قلت تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. فمعنى هذا الكلام: تنزيه بلا تعطيل بمعنى لا تعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته بدعوى التنزيه، لا تعطل الله عن صفاته بدعوى التنزيه. تنزيه من النقص. نعم، تنزيه من النقص. لا سأشرح لك. طيب، وإثبات بلا تمثيل. إثبات بلا تمثيل أي إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه من غير مماثلة لخلقه، كما قال لك جل: أن يلحقه تصور، تتصور صورة معينة، أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. في قوله: تنزيه بلا تعطيل، بمعنى لا يحملك التنزيه عن تعطيل أو على تعطيل صفات الرب عز وجل. يعني بمعنى تنزه الرب عز وجل، الأصل أنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. لكن مثلا صفة الرضا أو صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا غير ثابتة؟ ثابتة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. واضح؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إثبات صفة المحبة وصفة الرضا لله سبحانه وتعالى. طيب، فلا يأتي أحد يقول مثلا يقول الرحمة مثلا، صفة الرحمة فيها معنى الرفق واللين، وهذا يكون في حق المخلوقات مع بعضهم البعض، والله عز وجل منزه عن ذلك. لماذا نزه الرب عز وجل عن ذلك؟ لأن في ذلك مماثلة بخلقه، كذا قال، كذا ماذا؟ كذا قال. واضح يا كلامي إخوة؟ أو مثلا ينفي عنه صفة الوجه الثابتة في كتاب الله أو صفة اليد. لماذا؟ يقول: لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك، لأنك إذا وصفته بذلك جعلته مماثلا لمخلوقاته، أو كما يقولون أثبت له الجارحة. واضح الكلام يا إخوة؟ فلا يحملنك التنزيه على تعطيل صفات الرب عز وجل، هذا المراد. واضح يا أخي؟ لا أدري يا مسألة القتل، لكن لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. أي لا. طيب، عندك المسألة واضحة يا إخوة؟ بارك الله فيك. مسألة واضحة يعني لا يحملنك التنزيه على أن تعطل الرب عز وجل عن صفاته بدعوى التنزيه، تنفي ماذا؟ الصفات عن الله تبارك وتعالى. فإن الأصل أنه لا أحد أعرف من الله من نفسه، فوصف نفسه بأوصاف، ولا أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، نزه ربه سبحانه وتعالى فوصف ربه عز وجل بأوصاف، فكيف بعد ذلك يقال أنه لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف؟ وهذا ما عليه السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، أمروها كما جاءت بلا بلا كيف، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. نعم. الشيخ هو نفسه الذي التنزيه وقع في التمثيل. نعم. إذا لم يقع في التمثيل لم يضطر، لأنه هو في، يعني يريد أن يقول أخوكم هو لم ينزه يعطل الصفة إلا أنه اعتقد التمثيل، فحمله اعتقاد التمثيل على ماذا؟ على التنزيه والتعطيل. طيب، طيب، وهو السميع البصير، قلنا إثبات بلا تمثيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر. فالله عز وجل كما ورد أنه هو السميع البصير. طيب، سمع الله تبارك وتعالى سمع مطلق، يسمع كل شيء. علمه سبحانه وتعالى مطلق، يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. طيب، المخلوقات لها أسماع ولا ليس لها أسماع؟ لها أبصار، تبصر ولا لا تبصر؟ تبصر. يبقى هذا المخلوق مثلا من بني آدم، مخلوقات من بني آدم، أثبت الله عز وجل له ماذا؟ السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. طيب، إذا قال لك قائل إذا أثبتت السمع والبصر لله تبارك وتعالى فقد جعلته مماثلا لمخلوقاته إذ أثبت لهم السمع والبصر، فقلنا ماذا؟ إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل. فالله عز وجل سبحانه وتعالى كما أننا لا ندرك سبحانه وتعالى ذاته، كذلك لا ندرك صفاته سبحانه وتعالى، بمعنى أن الصفات هي أوصاف لهذه الذات، فلا ندرك من ذلك إلا ما أخبرنا رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك مبحث الأسماء والصفات مبحث عقلي ولا توقيفي؟ عقلي ولا توفيق توقيفي؟ توقيفي، يعني بمعنى نقف فيه على ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا إثبات بلا تمثيل، فإذا أثبتنا السمع والبصر فسمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا معنى القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل الكاف هنا جيء بها لزيادة التأكيد، لزيادة ماذا؟ التأكيد، وإلا يستقيم لو قلت ليس مثله شيء وهو السميع البصير، فالكاف هنا يراد بها ماذا؟ معنى التوكيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، بمعنى لا يحملنك التنزيه على تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، فإذا أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى فلا تقل يد كيد وسمع كسمع ووجه كوجه وعلم كعلم، لا، علم يليق بذاته سبحانه وتعالى. شتان شتان بين الخالق والمخلوق، هذا الإنسان ذاته قاصرة، ذاته يلحقها العدم، يلحقه المرض، تلحقها النوم، واضح الكلام، العجز وغير ذلك. أما ذات الله سبحانه وتعالى ذات مقدسة مطهرة مبرأة مسلمة من النقائص والعيوب، فإذا أثبت له السمع والبصر وسائر الصفات من الفرح والغضب كما ورد ذلك في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال: وهو العزيز الحكيم العفو الغفور الرحيم شديد العقاب. طيب، القاعدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أمرها واضح عندكم؟ أمرها واضح؟ محفوظة ولا غير محفوظة؟ أذكر القاعدة. أذكر القاعدة. عندك. تنزيه بلا تعطيل وإثبات. عندك. بالتوالي ها عندك تنزيه امامك عندك عندك عندك نعم عندك عندك تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تنفي احذر أن تنسى القاعدة طيب عندك تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تنفي طيب عندك تنزيه بلا تعطيل طيب سمعت اللي يعني القاعدة أكثر من 20 مرة يعني نعم تفضل سيأتي بإذن الله هو يعني تجد في عبارات المصنفين في باب العقائد تجد يعني استعمال لفظ نفي الشبيه واضح ويرد به يعني نفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى واضح الكلام لكن ثم من يعني يذكر لفظ يعني المثل بمعنى النفي المثيل من باب يعني التقيد بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول يعني ورد بذلك النص فيكون أبلغ في البيان والتعبير بمعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم كيف يعني الشاعر حجة الشاعر في أن خلينا الآن من أي نعم لابد من وجود قواعد يعني حجة التحكم نعم لا عند التعارض من عنده سؤال آخر تفضل هو الذي ورد عن الستير واضح نعم لا الستر اي ورد نعم بمعنى الستر يستر الله سبحانه وتعالى على عباده نذكرهم معك في ان زرق قدمهم نعم الستار يعني كأن فيها مبالغة يعني في إثبات يعني الستر لله سبحانه وتعالى تقول يعني من باب الإخبار يعني يجوز نعم هو الذي ورد في الحديث الستير يعني الإنسان يقول يا ستير يعني يكون بذلك مصيبا لي اللفظ الصحيح والوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى أما يعني إذا أريد معنى يعني المعنى المقصود يعني المقصود به ستار بمعنى المقصود به المعنى معنى الستر وأن الله سبحانه وتعالى يستر عباده من باب الإخبار فيكون الأمر فيه يعني واسع يعني. نعم من عنده سؤال آخر تفضل هو قبلك إلا إذا تنازل ماشي يعني نعم يعني الحنان يعني بعض الائمه يريدون عن مصر يقولون يا حنان يا منان يا حنان هذا اسم مثلا يا منان يعني وجدته يقول يا حنان لا ادري من اين توجيه اتثبت باذن الله تبارك وتعالى ماشي تفضل يكون بعد السمع واضح يعني الأصل في ذلك السمع السمع السمع بمعنى يعني الوحيين يعني الكتاب والسنة الأصل في الإثبات، إثبات الأسماء والصفات، الوقوف عند الوحيين. فالأصل الإثبات تجد يعني من أهل العلم أن يذكر يعني في إثبات مثلا الأسماء والصفات، يقول لك دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يأتي بدليل عقلي، يأتي بدليل عقلي. فالأصل عنده الإثبات يكون بماذا؟ بالسمع. والدليل العقلي يكون من باب تضافر الأدلة، لا أنه هو الأصل في الباب. واضح الكلام؟ نعم. طيب، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.